إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هذا هو اللقاء الأول في القراءة والتعليق على كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي كما هو مشهور أيضا عند البعض، الجواب الكافي عمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كما لا يخفاكم عن الإمام ابن قيم الجوزية أو الإمام ابن القيم. وكان سبب اختيار هذا الكتاب أن هذا الكتاب يعالج الداء العظيم عند الإنسان، وهو داء المعاصي، داء ارتكاب المعاصي. ما هو الدواء لها؟ ولا شك أن الكثير منا، لا نقول لأن الناس وقعوا في المعاصي، بل نقول لأننا جميعا إلا من رحم الله رب العالمين مقارفون لهذا الداء، فكان لابد من طلب الدواء، فوجدنا هذا الكتاب نعتني بقراءته ونعلم ما وصفه هذا الطبيب السلفي الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. ولا شك أن اختيارنا لهذا الكتاب أولا لأنه كتاب سلفي سني مبناه على الدليل من الكتاب والسنة، وأنه لعالم متبحر في شتى فنون العلوم، وكان متمكنا جدا في باب الاعتقاد وفي باب السلوك والتربية والتزكية، ولذلك سنراه يعالج أمراض النفوس وأدواء القلوب بطريقة كان يشهد له فيها عليه رحمة الله. كما أن هذا الكتاب نحتاجه لا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الأمراض، أعني أمراض القلوب وأمراض النفوس، واستشرت المعاصي في شباب المسلمين وفي شيبهم، لا سيما وقد سهلت المعصية وهان الذنب، وصار من اليسير جدا أن يفعل الإنسان ما كان لا يستطيع أن يفعله قبل ولو بشق الأنفس، فصار الآن سهلا جدا أن يقع الإنسان في المعصية. ومعلوم أن كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون، وهذه التوبة تحتاج معرفة السبيل إلى التواب سبحانه وتعالى، لأنه لا بد أن يتوب عليك أولا وهو التواب، وأن يقبل منك التوبة آخرا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وكما أن من أسمائه التواب فمن أسمائه قابل التوب، أي قابل التوبة سبحانه وتعالى. لا نطيل عليكم، فإن الغرض إنما هو الاستفادة من قراءة هذا السفر العظيم لهذا الحبر الجليل عليه رحمة الله. الإمام ابن القيم في ترجمة نذكرها في عجالة، هو الإمام شيخ الإسلام الحبر العالم الفقيه المحدث المتفنن في العلوم ابن قيم الجوزية أو ابن القيم، اسمه محمد ابن أبي بكر، اسمه محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، الدمشقي منزلا، ونشأة، والحنبلي مذهبا، أي أنه نشأ على هذا المذهب ولكنه لم يكن مقلدا، وإنما كان ينصر ما ينصره الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقبه شمس الدين، لقبه شمس الدين، وهذه الألقاب كانت تشتهر في هذه الأزمان، ولكن كان يكرهها العلماء. فلا يظن أحد أنه عندما يلقب بشمس الدين أو يلقب شيخه ابن تيمية بتقي الدين ونحو ذلك أنهم كانوا يرضون هذا، بل كانوا يكرهونه، كانوا يكرهون هذه الألقاب، لا سيما لما فيها من تزكية النفس. تقي الدين، شمس الدين، محي الدين، هذا كان مما يكرهه العلماء. اشتهر أيضا بلقب ابن القيم تجوزا، مما تجوزا من ابن قيم الجوزي. ماذا يعني هذا؟ كان أبوه أبو بكر، وكان رجلا صالحا عالما فقيها كما ترجم له ابن كثير في البداية والنهاية. كان أبو بكر أبو ابن القيم كان قيما، يعني رئيسا على المدرسة الجوزية بدمشق، فاشتهر ابن القيم بابن قيم الجوزي. وعليه فمن الخطأ قول البعض ابن القيم الجوزي، هذا خطأ، وإنما هو ابن قيم الجوزي، أبوه كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق. وكم تفتقر ديار المسلمين لهذه المدارس القديمة، المدرسة الجوزية والمدرسة الأشرفية، وهذه المدارس التي كانت تخرج العلماء والفقهاء والمحدثين. ولعله مع الأيام تعود هذه المدارس كما كانت في ديار المسلمين، لأن هذا التعليم النظامي بعيدا عن تدريس علوم الدين على ما كان عليه السلف أنشأ أناسا بمبعدة عن الدين. ولا يخفاكم أن التعليم العام، أن التعليم العام لا يعتني بأمر الدين وتدريس الدين، وأن المؤسسة التي يعني كان عليها تدريس هذا تقوم بتدريس الدين في العقيدة على خلاف منهاج السلف، وفي الفقه على المذاهب دون نصرة الدليل إلا من رحم ربك وسلم. كانت كنيته رحمه الله أبو عبد الله، كان يكنى بأبي عبد الله، ومن أولاده عبد الله كما يأتي. أما ولادته ونشأته فقد ولد رحمه الله في سنة 91 في اليوم السابع من صفر، يعني يوم 7 سنة 691 في دمشق. أسأل الله عز وجل أن يكون لأهلها ولسائر أهل الإسلام في كل مكان وزمان. نشأ في بيئة صالحة إيمانية، لأن أباه كان عالما صالحا وكان قيما على المدرسة الجوزية، فأبوه كان عالما، وكان مما تلقى عنهم العلم، من أول من تلقى عنه العلم هو أبوه رحمه الله. وكان أيضا من أفراد هذه الأسرة علماء كثر، منهم إخوة لابن القيم، ومنهم أبناء ابن القيم عبد الله وإبراهيم. وإبراهيم ابن محمد ابن أبي بكر ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية، هذا حدث بينه وبين ابن كثير صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية، يعني شيء من المنازعة. ومن طرائف ما جاء في ذلك، وهذا مما يوقعه يعني سماسرة مجالس العلم وليس سماسرة العلم، لأن العلم ليس له سماسرة، وإنما هم السماسرة الذين يجلسون في مجالس العلم للتحريش بين العلماء. حتى قال ابن كثير لإبراهيم ابن قيم الجوزية: تكرهني لأنني أشعري. هذا على السؤال، يعني كأنه قال: أنت تكرهني لأنني أشعري. فقال له: لو كنت من رأسك إلى ساقك كلك شعر ما صدق الناس قولك إنك أشعري وشيخك ابن تيمية. يعني الخلاصة يقول له يعني لو كنت كلك شعر لن أعتقد أنك أشعري. وإنما هذا مما يوقعه المحرشون بين العلماء أراح الله منهم البلاد والعباد. كان ابن قيم الجوزي رحمه الله بحرا لا ساحل له من العلم والإمامة في شتى فنون العلم، كما ترجم له تلميذ ابن كثير وتلميذ ابن رجب عليهم رحمة الله. يقول ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. ما مراده بالأصلين؟ أصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين وهو العقيدة، وأصول الفقه الذي هو أدوات الفهم التي لا غنية لمفسر ولا لفقيه عنه، أصول الفقه. قال: ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من الديار المصرية، ماذا كان يصنع في ديار مصر؟ كان معتقلا عليه رحمة الله. فلما عاد في سنة 712 712 لازمه ابن قيم الجوزية إلى أن مات الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فأخذ عنه ابن القيم علما جما مع ما سلف من الاشتغال، فصار ابن القيم فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا امتحن غير مرة مع شيخه وضرب ووضع على البغلة يطاف به في مصر وفي غيرها، ويضرب بالدرة ويسحل على الأرض ونحو ذلك في مسائل سواء فقهية أو مسائل عقدية، ولعن وشهر به هو شيخ ابن تيمية وحرقت كتبهما. يعني أنت الآن مجموع فتاوى ابن تيمية ومجموعة الرسائل و كتب ابن تيمية حرقت، وهذه الكتب لابن القيم الكثيرة، مفتاح دار السعادة وزاد المعاد والداء والدواء والفروسية وإعلام الموقعين وجلاء الأفهام، كتب كثيرة، ولا زالوا يخرجون كتبا لابن القيم مع أنه حرقت كتبه. كان بعض الصوفية من الحلولية والاتحادية، وكان ممن له سلطنة، كان يجمع كتب شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية ويحرقها، وكان يشتريها بالدراهم والدنانير ليحرقها. فامتحن كثيرا رحمه الله، ومات شيخه وهو مسجون. فلما مات شيخه أفرج عنه، وكانا يكفران علنا، عشان بس ما حدش يعني يزعل من لو حد تكلم عليه، كانوا يكفر وتكتب فيهم الكتب في تكفيرهما، واستحل دمهما. ابن تيمية كان يذهبون إلى الأمير حينئذ ويقولون، يعني علماء المذاهب يقولون هو حلال الدم، كما كان يقال في أحمد ابن حنبل رحمة الله هو كافر حلال الدم. فلما ذهبت هذه الدولة وجاء ابن قلاوون وكان محبا لابن تيمية، قال: أعطني فتية واحدة وأقتلهم جميعا. قال: لا، يعني هؤلاء يكفرون ويستحلون دمه، والآن السلطان معه ويحبه ويقربه ويدنيه، ويقول له فتية واحدة في قتل هؤلاء، ويقول لا. وهذا هو حال أهل السنة، هم أعلم الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق. توفي رحمه الله ليلة الخميس 13 من رجب عند أذان العشاء سنة 51 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن 60 عاما. وصلي عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي، ثم بجامع جراح، وقد ازدحم الناس على تشييع جنازته، ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته رحمهما الله تعالى. وسنجد كثيرا في تراجم العلماء إعادة وتكرار الصلاة على الجنازة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء والذي عليه الدليل. كلمة حول هذا الكتاب وخلاصته. هذا الكتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للعلامة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. هو عبارة عن جواب على سؤال من رجل ابتلي ببلية، وهي أنه يعصي ويريد أن يتوب فيزداد عصيانا وإصرارا على معصيته، وكلما أراد أن يرجع وأن يتوب يعود إلى معصيته مرة أخرى. فجاء هذا السفر الحافل، هذا الكتاب الكبير، جوابا على هذا السؤال. وهذا الكتاب هو من أهم وأعظم كتب التربية وتزكية النفوس. تكلم أولا عن أنه ما من داء إلا وله دواء، ثم بعد ذلك بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء إلا وله دواء إلا الهرم، يعني الشيخوخة، لأن الشيخوخة مرض ثم يكون معها الموت. ثم بين أن القرآن شفاء، وأنه شفاء كله، وأنه شفاء للمؤمنين ولغيرهم حتى ولو كان المحل غير قابل كما يأتي بيانه. ثم تكلم عن الدعاء وأن الدعاء دواء، تكلم عن أهميته واستطرد في الحاجة إليه وصلته بالقدر، وأنه والقدر يعتريان بين السماء والأرض. وسيبين أنه إن كان الدعاء من الداعي أقوى فإنه يدفع المقدور، وإن كان دون ذلك غلبه المقدور، وإن كان مستويان فيعتريان بين السماء والأرض، وسيأتي بيان هذه المعاني. ثم تكلم عن المعاصي وأضرارها والذنوب وشؤمها، وأطال في ذلك جدا، وتكلم عن العقوبات القدرية والعقوبات الشرعية والعقوبات القلبية والعقوبات البدنية والعقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية. ثم تكلم عن أعظم ذنب وأكبر معصية، وهي الخطيئة الكبرى، الشرك، وبين أقسامه وبينه في العبادة وفي القول وفي العمل وفي الإرادة وفي النية. ثم علق في ذلك على شرك النصارى، وأردف بذلك شرك الذين يتخذون الوسائط بينهم وبين الله عز وجل ويتخذون الشفعاء. وتكلم عن الكبائر ومفاسدها، وذكر الظلم والقتل والزنا، وتكلم عن مداخل المعاصي من الخطرات واللفظات والخطوات، وتكلم عن اللواط وعن الزنا وعن وطئ البهائم. ثم تكلم عن مراتب الحب ومفاسد عشق الصور، الصور يعني صور النساء أو صور المردان، كما يأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان جوابا شافيا، وكان ردا كافيا في علاج هذا الداء العظيم. نسأل الله عز وجل أن يشفينا من أدوائنا كلها قلبا وقالبا، وأن يطهر نفوسنا ظاهرا وباطنا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله. طبعا هذا يكتبه النساخ، لا يكتبه العالم، أن البعض يظن أنه عندما يجد في الكتاب سئل بحر العلوم وشمس الفنون ونحو ذلك مما يجده في مخطوطات عن ابن تيمية وابن القيم، أظن أن ابن القيم كتب هذا. لا، النساخ هم الذين يكتبون هذا، والعالم لا يقول عن نفسه أنه عالم، ولا يختم لنفسه بأنه شيخ، ولا نحو ذلك من هذه الأمور. ولذلك نسمع عنه في ذلك العجائب. شيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة احتاج مرة أن يتصل على فندق أو نحو ذلك لبيان يعني أنه سينزل فيه، فيعطيه البيان محمد ابن إبراهيم كذا كذا اسمه، يقول من، حتى اضطر أن يقول له الشيخ محمد ابن إبراهيم ويقولها وهو يتضجر لا يريد أن يقول ذلك. واضح؟ البعض يغضب عندما لا يقال له شيخ أو فضيلة الشيخ أو العالم الفلاني أو يقدم ونحو ذلك. ومن عجائب ذلك ما حدث لبعض علماء نجد أنه بعد موته جاء إنسان بحجة، حجة يعني عقد، أنه اشترى أرض أو عقار وكان ذلك في المحكمة وكان القاضي فلان، فجاء بهذه الحجة هذه الرقعة، الجميع يقر أن هذا خط الشيخ، هذا خط الشيخ. وكان القاضي حينئذ بعده كان شيخا كفيفا ولكنه كان بصير القلب، فلما قرأت عليه هذه الرقعة أو هذا العقد جاء بتلامذة الشيخ، الجميع أقر أن هذا خط الشيخ. طب هذا الرجل الأعمى عنده شك في هذا، سيأتي بيان ما هو ما سبب الشك. فقال الرجل اذهب ثم تعالى بعد ثلاث. فلما جاء بعد ثلاث وحضر الشهود وحضر الناس وتلامذة الشيخ موجودون، قال له إما أن تعترف وإما كذا وكذا، فقد بان لي الحق. فحينئذ اعترف الرجل أنه هو الذي كتب هذا العقد. فلما رجع الشيخ من أين علمت هذا وأنت لا تقرأ؟ الرجل لا يبصر. قال لأن في ختامه قال كتبه الشيخ فلان الفلان، وما كان لهذا الشيخ العالم أن يكتب هذا عن نفسه. ثم سئل هذا الرجل كيف على، قال أتقنت خط الشيخ سنين عددا لأجل أن أكتب هذا أو بنحو ذلك. فالشاهد أنهم ما كانوا يكتبون عن أنفسهم، ولا الشيخ ولا العالم ولا الإمام. ولذلك مما يعاد في هذا الزمان أن يتصدر الكتب بهذا على أعين أصحابها، إمام عصره وفريد دهره الألباني كان يكتب، كتبه ألفه أو بقلم محمد ناصر الدين الألباني أو محمد ناصر الدين بن نوح نجدي الألباني، ما وجدنا ما عم بعد كده يكتب من يكتب، هو لا شيء عليه. لكن ليس هذا على عينه، يطبع على عين العالم والعلامة والإمام الشيخ وتحدث فتن وبلاء بسبب هذا؟ لا. قال في السؤال ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته؟ وإذن هو يعلم أنه ابتلي ويعلم أنها بلية ويعلم أن استمرار الحال بها هلكة الدنيا والآخرة. قال وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدا، يجتهد في دفعها وليس هو بالراض بها، ولكنه يزداد الأمر عليه شدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريقة إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أفتونا مأجورين رحمكم الله. وهذا طبعا فيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم واستفتاؤهم، والرجوع يكون إلى أهل العلم الراسخين فيه لا إلى أهل الجهل الراسخين فيه. ولذلك يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول وجوب السؤال ممن لا يعلم لقوله فاسألوا، والأمر للإجابة إن كنتم لا تعلمون، فيجب السؤال ممن لا يعلم. ثانيا أنه يجب السؤال ممن لا يعلم لمن يعلم، ف فلا يسأل من لا يعلم لقوله فاسألوا أهل الذكر. والتنصيص تخصيص، يعني لما خص أهل الذكر أخرج غيرهم. طبعا أهل الذكر ليسوا أهل الذكر الصوفي كما يقول الصوفية، وإنما أهل الذكر، الذكر هو الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي نفس السورة نفسها سورة النحل قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر ذكران، كتاب وسنة، واضح؟ فتسأل أهل الذكر، أهل الكتاب والسنة، لأن الدين مبناه على الكتاب والسنة. الأمر الثالث أنه على من يعلم أن يفتي بعلم أو أن يسكت بعلم. من يعلم ينطق بعلم، ولا يجوز له أن يكتم، لا يجوز له أن يكتم ما علمه الله سبحانه وتعالى، وإلا فكتمان العلم قد ذمه الله عز وجل في كتابه، وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين أن من يكتم العلم يلجم بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بسنته العملية أن نقول عند عدم العلم بالمسألة لا أدري، الله أعلم، واضح؟ ولذلك قالوا من أخطأته لا أدري أصيبت مقاتله، وقالوا لا أدري نصف العلم، لأن العلم أدري لا أدري، يعني تخيل أنت لما تقول لا أدري نصف العلم، وأنت ربما تستحي من قولها وهي علم عظيم، ولذلك لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الكلمة من 5 أحرف أو 6 أحرف ولا تستغرق ثانيتين على اللسان، ولكنها تنم عن علم، ولذلك لا يقولها إلا العالم، ويستحي من قولها الجاهل. مثل الإمام مالك يسأل في 40 مسألة يقول في 36 منها لا أدري. ونجد كثيرا من العلماء، يعني تسمع الشيخ عبد المحسن العباد لا أدري لا أدري لا أدري، تسمع الشيخ ابن باز لا أدري، حتى تجتمع الهيئة، حتى يجتمع مع أنه ابن باز شيخ الإسلام في عصره ومفتي الأنام رحمة الله عليه، هل نقص من قدره شيء؟ حاشا، بل يرفع بذلك. وقيل السؤال نصف العلم، وقيل إن هذا مأخوذ من حديث جبريل عليه السلام حيث كان يسأل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، فالعلم سؤال وجواب. فكتب الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا فيه أن التصنيف يكون جوابا عن سؤال، سواء كان السؤال سؤالا بالقال بالمقال باللسان أو لسان الحال، يعني لا يؤلف أهل العلم من باب الترف، وإنما يجيبون عن حاجة الأمة، سواء سأل أحدهم كهذا الذي سأل أو لم يسأل، وكانت الأمة لسان حالها يسأل عن مسألة معضلة، فيأتي العالم فيحرر المسألة ويكتبها، فينفع الله عز وجل بها فئاما كثيرين من الناس. فكتب الحمد لله أما بعد، فأثنى على الله عز وجل بين يدي كلامه، وهذا من آداب التصنيف كما لا يخفى. قال فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وهذا يعم كل داء، سواء كان الداء داء القلب أو كان داء البدن، كل داء له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم، يعني الشيخوخة، أن هذا المرض الذي لا شفاء له إلا الموت. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قال: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، يعني سواء كان الداء للقلب وأدواء القلوب كثيرة. دائما نعتني بالكبائر التي تقع بالجوارح، يعني ربما تجد الإنسان عنده نفرة من الزنا، وعنده نفرة من السرقة ومن شرب الخمر والمخدرات، ولكن في قلبه الكبر، وفي قلبه العجب، وفي قلبه الحقد والغش والغل. هذه الأمراض أخطر من أمراض الجوارح، لأن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح، وداء القلب أخطر من داء الجوارح. فالذي في القلب أعظم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان كما يطهر بدنه وجوارحه من دنس الكبيرة والمعصية، فعليه أن يعتني بقلبه. وقلوبنا مليئة بالأدواء إلا من رحم الله، فعلينا أن نتابعها، نرى ما فيها من حسد أو ما فيها من كبر ونحو ذلك. وأول ما عصي الله عز وجل به الحسد والكبر، وهذا أخطر شيء. أول ما عصي الله عز وجل به في السماء الحسد والكبر، وأول ما عصي الله عز وجل به في الأرض الحسد. لما حسد ابن آدم أخاه، واضح؟ ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحالقة، لا أقول حالقة الشعر لكن حالقة الدين، لا تبقي ولا تذر. طيب، يعني الشاعر يقول: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويه. طبعا نقول صدق الله كذب الشاعر، صدق رسول الله وكذب الشاعر، هذا لو كان الكلام على ظاهره. لكن الشاعر لا يريد أنه ليس للحماقة دواء، ولكن يريد أن يبين عظيم داء الحماقة عافانا الله وإياكم منها. لكن لو تعارض قول أحد كائنا ما كان مع قول الرسول، فنطرح قول هذا القائل، لا نقول في عرض الحائط فقط، بل فيما هو دون ذلك، فلا يقدم على قول رسول الله قول أحد كائنا ما كان. وهذا نسأل الله عز وجل أن نقوله لا باللسان، وإنما بالجنان قبل اللسان. نعوذ بالله أن نقول هذا بألسنتنا وأن لا يكون له في قلوبنا نصيب. قال: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فإذا كان الجهل داء، وأنت عافانا الله وإياك إذا أصبت بداء، ما الذي تفعله؟ تهرع في طلب دواء. فأعظم داء يستطب له هو الجهل، ولذلك وجب علينا أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نطلب العلم. أوجب من سؤالك الدواء لمرض البدن. تأمل الصورة، عندما تمرض عافانا الله إياك ماذا تصنع؟ تطلب الدواء. الجهل داء يحتاج إلى دواء. قال: فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فتح رأسه، ثم احتلم الرجل فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، لما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. كان الواجب على من أصيب بشيء أن يسأل العالم، وإذا أفتي بفتية يشك فيها أو يتحقق ضررها أن يعاود غيره، يعني يسأل غيره حتى يتبين له الحق. وكان يجب على من لا يعلم أن يمسك لسانه عن الفتية فيما لا يعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل موته قتلا منهم له. هو الآن هم قتلوا؟ لا، وإنما هو اغتسل فدخل الماء في جرحه فمات. لكن بين لنا الحديث أن المتسبب كالمباشر، يعني المتسبب كالمباشر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسب الرجل أباه وأمه. قالوا أو يسب الرجل أباه وأمه؟ هو في حد يسب أبوه وأمه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الساب هنا من؟ المتسبب الأول. لما قال له أمك كذا، فقال أمك أنت اللي كذا، أبوك كذا، أبوك أنت اللي كذا، فصار الرجل هو الذي سب أباه وسب أمه. المتسبب كالمباشر في الحكم، تمام؟ طيب، هنا بفتيا هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم كان قتل هذا، فكان في حكم النبي صلى الله عليه وسلم هم القاتلين له، كانوا هم القاتلين له رضي الله عنه وارضاه. قال قتلوه قتلهم الله. واضح؟ ودائما يأتي الجهل في الفتية بالقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فدلوه على رجل راهب، رجل عابد. العباد والزهاد يستعظمون المعصية والعلماء يستعظمونها، ولكن العالم لا ينطلق في فتياه إلا من علم يرجع إليه، لا تأخذ العاطفة بمبعدة عن العلم، بخلاف العابد ليس عنده ما يحوط فتياه من العلم فينطلق مع العاطفة. فقال هل لي من توبة؟ قال لا، انت قتلت 99 نفس، توبت ايه؟ يعني تقتل 99 نفس وتوب؟ ما ينفعش. طيب خلاص ما ينفعش، فقتل خلاص ايه؟ فقتلهم فأتم به الماء. ثم إن الرجل أراد أن يتوب فسأل فدلوه على عالم، فلما قال له هل لي من توبة؟ قال ومن الذي يحجزك عن التوبة؟ مين اللي يمنعك عن التوبة؟ ولكنك بأرض قوم سوء، بأرض قوم سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فلما خرج مات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل ملكا في صورة رجل فحكم بينهم أنه إلى أيتهما أقرب. وجاء في الحديث أن الله عز وجل طوى الأرض حتى اقترب من الأرض القوم الصالحين فدخل الجنة. وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم وترك أهل الجهل، وفيه مغبة الجهل على صاحبه وعلى غيره. وهو القتل، وكم أودت الفتاوى العاطفية التي يصدرها أهل الجهل من أهل الأهواء بقتل ملايين الناس يتحملون أوزارهم ودماؤهم في أعناقهم، عافانا الله وإياكم. وفيه أيضا دواء من أدوية المعاصي، ما هو في هذا الحديث؟ قاتل المات نفس دواء من أدواء المعاصي. السؤال الجهل، لا أنا دواء، تغيير من مكان المعصية، الانتقال من مكان المعصية، أن تفارق مكان المعصية. ولذلك جاء في السنة أن الزاني البكر يغرب عاما ليبتعد عن مكان المعصية. ولذلك ينصح من تعلقت معصيته بمكان أن ينتقل عنه، من تعلقت معصيته بمكان أو بشيء يعني عموما أن ينتقل عنه، سواء كان في دار معينة هذه الدار تكون سببا في معصيته، كان يكون يتعلق بأنثى قريبة من هذه الدار فيخرج عن هذه الدار، أو يخرج عن هذه البلد التي تذكره مثلا بالمعصية، واضح؟ أو كان شيئا كالهاتف المحمول مثلا، أو كالحاسوب، أو نحو ذلك مما تتعلق بالمعصية، لأن في صرف هذا الشيء عنه مساعدة على التوبة. فلذلك أمره أن ينتقل من أرض السوء إلى أرض الصلاح، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله. ثم قال: إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى لما هذه الفقرة الأولى في بيان أن كل داء له دواء، ثم بيّن بعد ذلك إلا الهرم، إلا الشيخوخة، ثم بيّن بعد ذلك أن الجهل داء ودواء سؤال، ثم انتقل إلى أن من أعظم وأعظم الأدوية القرآن. قال: وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. طيب، هو الذين آمنوا هدى وشفاء دون غيرهم؟ سيأتي جواب. قال: وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن في نفسه شفاء، طيب لماذا خصه بالمؤمنين؟ كما تقول هذا دواء، طيب من أخذه شفي، طيب من لم يأخذه أعرض عنه لا يقدح في كونه دواء، ده دواء اللي هيقدر يخف، طيب أنا ما خدتوش، هل هذا يعني أنه ليس دواء؟ واضح؟ قال: ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، من ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. طبعا من قرأ في ترجمة ابن القيم وجده أنه كان بحرا في النحو، وكانت له فيه اليد الطولة، وكذلك العلماء من أهل السنة كانوا متبحرين جدا في العلوم، لا سيما في علم اللسان الذي نزل به القرآن وهو لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد أن ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء كانوا لهم اليد الطولة في هذا العلم، ولذلك كانت من ردودهم على أهل البدع ردود عليهم في باب اللغة وباب اللسان وباب النحو. فمنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، يعني فهم من أين منها هنا؟ وننزل من القرآن، هل المراد أن بعض القرآن شفاء ورحمة والبعض ليس شفاء ورحمة؟ لا، لو قلنا من الطبعين حسب خطأ قلنا بذلك. طيب لبيان الجنس، يعني بيان الجنس عندما نقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الكفار كتير، في من الكفار أهل الكتاب، وأهل الكتاب يهود ونصارى، في من الكفار مشركين زي مشركي العرب، في من الكفار مجوس، في بوذيين، في سيخ، سيخ في عينيهم ده بلد، في كذا كذا كذا إلى آخره. فيأتي من هنا لبيان الجنس، كما نقول باب من حديد، باب من خشب، ثياب من حرير، ثياب من كتان ونحو ذلك، واضح من لبيان الجنس. قال ومنها هنا لبيان الجنس لا للطبعين. فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى في الآية المتقدمة. فين الآية المتقدمة؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى هو نبي يستدل على انه كله هدى وشفاء، ان في الآية المتقدمة لم يقل منه هدى وشفاء ومنه غير ذلك، لان الهدى نفسه شفاء، شفاء من الضلالة، والإيمان شفاء من الكفر. قال فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى في الآية المتقدمة فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله تعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع، يعني أنجح في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين، هنا سيذكر حديثا في بيان أنه شفاء ولو كان المحل غير قابل، يعني المحل مش نافع، رجل بخيل وقوم بخلاء، ولم يأتي في الدليل أنهم مؤمنين، وظاهر الحديث أنهم غير مؤمنين، واضح؟ وسيأتي بعده كيفية الإيه؟ الجمع في هذا، وبيان أنه الراقي والداعي معه الدعاء والذكر مثل السلاح. هل السلاح بنفسه أم بضاربه؟ بالضارب، يعني ممكن واحد يمسك السلاح يعور نفسه يموت نفسه، ممكن واحد يمسك السلاح من ضربة واحدة يموت، ممكن واحد يمسك السلاح ممكن يموت من 3 ضربات، من 10 ضربات، واضح؟ فواحد يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينفر الشيطان ويفزع الشيطان ويفر الشيطان، واحد زي حالتنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 10 مرات والله أعلم اللي يحصل، واضح؟ فليس السيف بنفسه وإنما السيف بضاربه. الشاهد قال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، استضافوهم يعني طلبوا منهم الضيافة، القرى حق الضيف، فأبوا أن يضيفوهم كما حدث مع من في القرآن؟ مع موسى والخضر، مع أهل القرية. وجاء في بيان أنه قال أولا القرية ثم قال المدينة، في الأول قال إيه؟ فانطلق حتى إذا أتيا على أهل قرية استطعما أهلها، يعني استضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، صح؟ فقال أهل قرية. طيب قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. بعض العلماء يقول القرية والمدينة بمعنى، واضح؟ والبعض يقول أنه فارق بينهما أن من أخلاق أهل القرى الكرم دون أخلاق أهل المدينة، وهذا لو صح فإنه مشاهد في هذه الأعصار المتأخرة، يعني تجد عند أهل القرى من كرم الضيافة والاعتناء بالضيف نحو ذلك ما لا تجد عند أهل المدينة. قال فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي، يعني لدغته عقرب، فسعوا له بكل شيء فلم ينفعوا شيء، يعني عالجوه بكل ما استطاعوا. وهنا فسعوا له بكل شيء يعني مما في أيديهم، لا يقول أحد بكل شيء، هل يعني كل شيء جابوا ليزر مثلا؟ لا، النص له سياق وسباق ولحام. يعني لما قال تعالى تدمر كل شيء، ها الريح تدمر كل شيء، ها هل دمرت كل، معنى كده انها لم تبق شيئا ولم تزل، فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم في مساكن، يبقى دمرت كل شيء مما يدمر، تاخد بالك. وايضا قوله تعالى لما قال الهدهد في بلقيس ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، طيب لم تؤت ملك سليمان الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، واضح. فليس يعني الكلام لا يؤخذ هكذا، ولذلك لا بد من دراسة أصول الفقه. أصول الفقه مبنية على اللغة العربية، يعني فهم اللغة العربية والبيان. وهذا أذكره لأنه كان من ردود أهل السنة على المعتزلة والجهمية في قوله تعالى خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء فالله خالق كل شيء. طب الله عز وجل قال قل أي شيء أكبر شهادة، فالله شيء، فهل الله خلق الله؟ واضح. فالله خالق كل شيء مخلوق، أما الخالق جل قدرته وصفاته وأفعاله، ومنه من صفاته الكلام والقرآن، فغير مخلوق. فلا تأتي تقول الله خلق كل شيء فخلق القرآن، واضح. فالكلام يفهم في سياقه، ولكن طبعا أهل البدع تتحكم فيهم البدع والأهواء. فقال بعضهم لبعض لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ. وطبعا في النص لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلمة سيدنا، من البعض الآن بيستشنعها، وقال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم سعد بن معاذ، وقال عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، واضح. لكن إن كان الكلام أو الموقف فيه غلو ونحو ذلك فيمنع. لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما السيد الله. هذا لابد من الجمع بين النصوص، نأخذ نص وينصرف به ولا يبالي بما سواه، هذه ليست طريقة أهل العلم ولا طريقة أهل الفقه. قال فقال بعضهم نعم يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي. وأبانت الطرق أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد نفسه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني اتفقوا معهم على أن يرقي فإن شفي فلهم قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. وهذا طبعا فيه مشروعية الرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقيا عليه الصلاة والسلام، وفي مشروعية التفل على المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. قال فكأنما نشط من عقال، العقال كأنه كان معقول مربوط، نشط يعني فك عقاله فنشط فصار نشيطا. فانطلق يمشي وما به قللة، وما به شيء، كأن لم يكن به علة ولا مرض. فأوفوهم جعلهم، أعطاهم القطيع الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانوا يعلقون أمورهم جميعها بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفتيهم فيها أصحت وتحل لهم أم لا، كما حدث مع سرية أبي عبيدة بن الجراح لما كانوا بسيف البحر وكادوا أن يهلكوا، ثم خرج بفضل الله عز وجل لهم دابة وهي الحوت حوت العنبر، فأتوا أكلوا منه حتى سمنوا، ثم أتوا بشيء منه ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه طبعا ميتة، فبين لهم حل ميتة البحر. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة، ولذلك من أسماء سورة الفاتحة الرقية والشافية. ثم قال: قد أصابتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وقوله صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما لتطيب أنفسهم في الأكل من هذه الشياه أو من هذا الغنم، وهذا أيضا يعني مما يتعلمه الفقيه من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تطيب خاطري الناس. أنا ربما تفتي بأمر وترى في قلب من أمامك يعني بعض شك أو ريبة يعني ونحو ذلك، فتزيلها بهذا. فكان صلى الله عليه وسلم منه أن قال لهم: واضربوا لي معكم بسهم. قال: فقد أثر هذا الدواء، هذا الشاهد، فقد هل أثر هذا الدواء وهو الفاتحة في هذا الداء اللي هو لدغ سيد هؤلاء، وأزاله حتى كأن لم يكن، قام وليست به قللة، وهو أسهل دواء وأيسره القرآن. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. الشافية يذكر هو بقى عن نفسه، قال: ومكثت مدة تعتري بمكة، ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، جمع داء أمراض، ولا أجر طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. طبعا أول وقفة اللي هي اللجء إلى الله عز وجل عند أول وقوع المصاب وحلول المرض، لأن أول ما الواحد يشعر بصداع أو يشعر بألم في عضو من أعضائه أول ما يفكر إلا من رحم الله في المخلوق أو في البرشام أو في الدواء. لا، المؤمن أول ما يستعين ويستغيث ويتوجه قلبه إلى الله، إلى الطبيب الشافي سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب. لأن البعض يظن عندما نقول ذلك: طب يا شيخ، طب وما نروحش للدكتور؟ لا، روح، بس ليس الشافي هو الدكتور، إنما هو سبب. وليس الراقي بيده رفع البلاء، وإنما الأمر بيد ملك الملوك سبحانه وتعالى. فإذا العقل يقتضي أن تلجأ أول من تلجأ إلى الملك، إلى الشافي، ثم تأخذ بالأسباب لأنه أمرك بالأخذ بالأسباب. يا عباد الله، تداووا ولا تداووا بمحرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، فيه فضل الاستشفاء والعلاج بالقرآن. ثالثا، فضل الاستشفاء بالفاتحة. رابعا، أنه قد يستشفي بها البعض ولا يشفى، لأنه قال: فكان كثير منهم يبرأ سريعا. إذن هناك من لم يبرأ، أو من لم يبرأ سريعا. وهذا فيه فائدتان: الأولى أنه قد يستشفي بها البعض ولا يشفى، أو لا يشفى سريعا، واضح؟ لأن المعول عليه هو حال الراقي وكذلك المرقي، واضح؟ كما مر معنا أن السيف بضارب. نعم. جزاك الله خيرا. لأن دعوته لنفسه هنا في حال المرض دعوة مضطر. هو يذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله ذكر أن رجلا كان مريضا فعاده مطرف بن الشخير رحمه الله ورضي الله عن أبيه، فقال المريض لمطرف أدعو الله لي، فقال أدعو الله أنت لنفسك فإنك تدعو دعاء المضطر، أو كما جاء في الأثر. فأفاد هاهنا أن السلف رضوان الله عليهم طبعا كانوا يعودون المرضى. ثانيا، لا يعني هذا أنه لا يدعو للمريض، بل يدعو له، ولكن وجهه إلى ما هو أنفع له، وهو دعائه لنفسه. لماذا؟ لأنه دعاء مضطر، والله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا. ما الدليل على هذا؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم يستجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. ثانيا، لأن الله عز وجل عند المريض، والله عز وجل يقول يوم القيامة لعبده ألم تعلم أن فلانا مرض فلم تعد، أو مرضت فلم تعدني، مرض عبد فلان فلم تعده، ألا تعلم أنك إذا عدته وجدت ذلك عندي، أو قال وجدتني عنده. فالله عز وجل عند المريض، والله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم، والمريض من المنكسرة قلوبهم. قال ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يقول ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. يعني الدواء واحد بتروح تجيبه من الصيدلية، واحد خف وواحد ما خفش. فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، طبيعة البدن. هذا في الأدواء الحسية، والأدوية الحسية كذلك طبيعة القلب قد لا تقبل، وهذا في أمراض القلوب. قال وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره في مانع موجود عند الإنسان يمنع من هذا الأثر. ولذلك دائما يقول لك إن هذا الدواء مثلا لا يأخذه من كان به كذا أو كذا أو كذا، لأنه قد يتضاعف المرض مع وجود هذا المانع أو هذا الشيء. ولذلك قد يكون من أسباب عدم نفع هذه الأدوية عند الإنسان أنه عنده عب، أنه كبر، أنه حسد، أنه دغل في قلبه، أنه غش. واضح؟ إيه؟ نعم، وغير ذلك. قال وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الدواء. قال وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عن أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله عز وجل وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي، بمنزلة القوس الرخوي جدا. فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. السهم لو كانت القوس رخوة فإن السهم يخرج خروجا ضعيفا، بخلاف لو كانت شديدة فإنه عندما يشدها ويرمي بالسهم ينطلق معينا. فكذلك الإنسان الداعي إذا جمع قلبه وخشع بين يدي ربه كان لدعائه أن يبلغ، ولكن إذا كان يدعو وقلبه لاه أو مشغول أو لا يتفكر فيما يدعو به فهذا كحال الذي يرمي بقوس رخوة. قال وإما لحصول المانع من الإجابة، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام، إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، خذ بالك جاء بصورة يقبل الله عز وجل في الدعاء، أتوني شعثا غبرا، ولكن قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، فهذه موانع من موانع الدعاء. قال والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليه، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. هذا الحديث حسنه الهيثمي في المجمع وغيره في غيره. قال فهذا دواء نافع مزيل للداء وهو الدعاء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في حديث صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب، فهذا من أسماء الله عز وجل الطيب، وهو المنزه عن كل خبيث وعن كل نقص وعن كل عيب، لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغمق، السفر ثلاثة يستجاب لهم الدعاء، الصائم والمظلوم والمسافر، يطيل السفر لما ذكر إطالة السفر لأنها من مواطن إجابة الدعاء، أشعث أغبر منكسر قلبه على حال رثة، وهذه أيضا من ما يكون من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا دعا كان يدعو بطلب العلم والفتح عليه في العلوم، وكان يذهب إلى الخرم أو إلى المساجد المهجورة فيمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فاللهم علمنا وفهمنا. فذكر هذه الأحوال يطيل السفر أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء، فإن الله عز وجل حي ستير يستحي من عبده، إن الله حي كريم، لأنهم حديثان حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، والثاني إن الله حي كريم يحب الحياء يستحي من عبده أن يرفع يديه إلى السماء فيردهما صفرا خائبة. يبقى لماذا ذكر هذا؟ لبيان أنها أحوال تقتضي إجابة الدعوة، لكن إن اجتمعت الشروط ووجد المانع أو الموانع لا يتم الحكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال أهل العلم هذا في الأحكام الكونية والأحكام الشرعية، فهنا الدعاء موجود والشروط موجودة، السفر الشعث الغبر رفع اليدين، ولكن وجد المانع، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. طبعا مش لازم كلها مجتمعة، لو واحدة كفاية، وليس الحصر في هذه بس بل وغيرها، فأنا يستجاب له، وهذا استفهام غرضه النفي، يعني لا يستجاب لمن كان هذا حاله. قال وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. طبعا هذا من الإسرائيليات، والإسرائيليات منها ما يؤيده شرعنا يرحمك الله، ومنها ما يرده شرعنا، ومنها ما ليس عندنا ما يرده ولا ما يؤيده. فهذا فيه قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا الأثر يستأنس به في هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل لا يستجيب ممن أحوالهم على هذا، عندهم من موانع الدعاء، من أكل الحرام، من سفك الدماء، من الأبدان النجسة بالمعاصي ونحو ذلك. قال: وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من المن، لو لم نقل في هذا المجلس إلا من هذه لكفى، فكيف وغيرها كثير ما جاء عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر، مع الصلاة، مع الإقبال على الله عز وجل وجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى، ما يكفي الطعام من الملح. ومعلوم أنه يكفي الطعام من الملح اليسير، فقليل من الملح يصلح كثيرا من الطعام، ولكن مع البر، مع الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله ورحمته ومن فضله ومنته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تب علينا أنت التواب، واقبل توبتنا أنت قابل التوب، وأنت الذي يقبل التوبة عن عباده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشفنا شفاء من عندك لا يغادر سقما قلبا وقالبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.